نسهات هواك لها رجو تحيا وتعيش بها المهم الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج نسمات هواك لها رجو تحيا وتعيش بها الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج وانت الخنوف ضرى الى الدنيا وكما تخنو منها خرجوا وما مزجوا فهموا المعنى فهموا معنى وبذكر الله لهم لاجوا نسمات هواك لها رجوا تحيا وتعيش بها المهج والناس سوى قوم عرفوك وغيرهم وسلام الليل الليل الليل الليل الليل عمرو كذا قول سمج نسمات هواك لها رجو تحيا وتعيش بها المهج والناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج فالقلب لفقدك ينزعج.